ما حكم إزالة شعر الخدين للرجال إذا لم تصل إلى اللحية التي هي العظمة الواصلة من محاذاة الأذن إلى أسفل الذقن ثم العودة ثانية إلى محاذاة الأذن؟ إذا ابتعدت عن هذه العظمة فلا بأس بإزالة ما وراء ذلك من الشعر كالذي في هذه المناطق.